المحاضرة الداخلة السريعة. يعني ربنا يسهل ويعين عليها. ده اللي احنا قلنا عليها في السنة القريبة. تسد الحبايب وتنظر. عشان الموضوع ده. احنا اتفقنا احنا دايما الهدف من شغل الناس والتوليد حاجة اسمها سيف مدرهوم. سيف مدرهوم. يعني الامان الكامل للشغل. وسيف شايلهم الامان الكامل للطفل بعد كده. فاحنا اثناء الحمل مطلوب مننا نحافظ على حياة السيف وعلى مرضى الطفل. من احد الحاجات اللي ممكن تودي بحياة السيف امراض تموت السيف. الست ممكن تموت منها الامراض بتاعت الهيموريج. اديك سمعت النقشة بتاعت الستير بتاعت البوست مارتم هيموريج. البوست مارتم هيموريج من الحاجات اللي ممكن تموت الست ونسبة توصل لحد 20% ممكن الستات البوست مارتم اللي يموتوا. مش بوست مارتم بس في حاجة اسمها انتي مارتم هيموريج. يعني الست اثناء البريدس نفسه ممكن يحصل لها كومبليكيشن تسبب لها نزيف والنزيف يموت. ماشي؟ نتكلم في المول. اذكر الله بقى عشان ماشي؟ من أمراض اللي تسبب النزيف عندنا في حاجات الإيرلي بريجننسي ممكن تموت الست. الأبورشن نفسه ممكن تموت الست من بليدنج أو من السبس اللي ممكن تحصل. لو واحدة اكتوبك ممكن تموت بسبب الاكتوبك لما انشقص بدري وعملنا له انترفنشن. الحمل بيمشي كتير وسلام بإذن الله ونوصل لحد مرحلة مثلا قول مثلا 20 اسبوع وقت الوقت نوقف 28 اسبوع الست تكون نايمة تعمل الله مرتاحة على السرير ومتنعمة بنعيم الأحلام السعيدة الجميلة. تصبح الصبح وصل صحيح تصحى من لسه يا ولية الحبيب لا الدنيا تحتها غرقانة دم والست فاكرة على الله ما تقول صادم كده. هي مش تقول صادم هي نايمة ونحسنها مش حاسة بحاجة وشغالة بتنزل حاجة اسمها بين السرير مفيش ألم وهي نايمة مرتاحة فمعنى الله تنزل تنزل محدش سأل فيها لحد ما تموت. الأزمة الرئيسية بتاعتنا في الحالة اللي زي دي حاجة خطيرة عندنا اسمها بلاسنتا ريليتا. معروف إن البلاسنتا الإمبلانتيشن بتاعها في اليوترس في الأبر والكوانسينج سواء الفيلر أو الفيلر وخاصة الفيلر. نستعين بالصبر أكثر من الإنسلايد. ده اليوترس محترم وده الجيب المحترم. ماشي؟ ودي البلاسينتا المحترمة. كده بردنا نتحط في المكان ده. دايما هتغذي الطفل في المكان ده. عبد الله مكتوب في المكان ده. ليه الله على ربنا خلقك في المكان ده؟ المكان ده الأحسن. ليه ما نعرفش مش هتكلم ليه؟ بس المكان ده في حته غريبه جدا في البستير والقزم بتاع الابر قزم بتاع البستير وول اللي هي مكان الامبلانتيشن. اول ما البلاستيك فيس تدخل جوه اللوتس بتدور على حته تدخل فيها ممكن تيجي تقعد هنا براحتها في بيتك تيجي هنا مش جالس تيجي هنا عادي ايه المشكله. لكن سبحان الله العظيم حته تقول لها تعالى تعالى تيجي في حته بالذات في ميكانيزم كيميكاتيك ميكانيزم حاجه انجذابيه السر فيها بعض الكيميكال ميديتورز السر كتير لكن النهايه ان البلاستيكه تيجي في المكان ده خلاص يجي ربنا يحول الاندوميتر الموجود لحاجه اسمها ديسيدوا. مش الاندوميتر عالي الاندوميتر بس مجهز لتكوين البلاستيكه ومجهز لعدم الاختراق. مفيش حاكم مفيش هاكر هيدخل هنا تاني مجرد ما تكون في الديسيدوا خلاص مفيش حاجه تعدي الديسيدوال وول. لكن لو ما كانش في ديسيدوال لو البلاسينتا اتكونت هتعمل انفيجن للميكرون تقطع في البريميتر تعمل حاجه اسمها بلاسينتا اكريتا. لكن ربنا عمل الديسيدوال عشان في المكان ده. ستات لاي سبب مش هنقول سبب ايه بدل ما تيجي الزايجوت او البلاستوسيس تيجي بقى يحصل لك بلانتيشن هنا في المكان الطبيعي لو قرب الستيريو تيجي يحصل لك بلانتيشن لور سواء كيلو او ستيريو. فبدل ما تبقى في المكان المحترم الطيب الكويس ده تيجي في المكان اللي مش طيب اللي مش كويس في الحته دي. دي بلاسينتا بريزم يعني لو لايك بلاسينتا اب نورمالي سيتويتد بلاسينتا. نورمالي بلاسينتا بيحصل لها سيباريشن بعد الولاده ست ستيج ليبر ميكانيزم معين خدت الليبر بس ما ناخدش ولاده احنا كنا احنا جراحه ماشي اللي خدوا قرار ان بيحصل البلاسينتا دي بعد يعني الليبر بتكون من ثلاث مراحل ثيرد ستيج سكند ستيج اند ثيرد ستيج. ثيرد ستيج اللي هي مرحله البين والدايلاتيشن بتاع السيرفايكال جلاند يعني السيرفس مقفول خالص يبدا يتحول من حاجه مقفوله بين هو الحاجه مقفوله خالص بتوسع خالص تعدي دماغ العين منه ده اسمها ثيرد ستيج. السكند ستيج المرحله بتاع خروج البين من نفسها استراكشر مستقيم البروده الكونسبشن الثاني زي البلاسيستا تنزل والكوبايه المبنى تنزل ده ثيرد ستيج. المفروض الثيرد ستيج دي مرحله بعد الولاده بتاخد حوالي مثلا تلت ساعه نص ساعه بالكثير وبعض الروايات معاك ساعه في ممكن الناس تقول لك ساعتين السيبريشن بتاع البلاسيستا. بيحصل لك السيبريشن بيحصل حاجه اسمها يوتراين كونتراكشن ان النقطه بتحصل له كونتراكشن انقباض في الرحم جامد كده فالبلاسينتا ما بتتحركش مع اليوترس، اليوترس ده مصر لكن البلاسينتا فايبر بيحصل لها سيبريشن. واخد بالكم؟ يعني زي ما يكون مثلا ايديا على الجاكيت ده بالمنظر ده، وواحد جه عندي كرمش الجاكيت، ايديا شوف كرمشت معاه، لكن لو ما اتكرمشتش الجاكيت بس اتكرمش فايديا اتقطعت من حته اللي اتكرمشت تحتيها، فحصل لها سيبريشن. فهمتوا؟ دي ميكانيزم السيبريشن بتاع البلاسينتا. كونتراكشن اند ريتراكشن. كونتراكشن للمتراين هول يحصل له سيبريشن للايدج بتاعت البلاسينتا لحد ما يحصل لها كومبليت سيبريشن واكسبارشن. ده اسمها سيرف ستيج ولها ميكانيزم حاجه اسمها شورت ميكانيزم ودانك ميكانيزم حاجه هتبقى بعد كده في النظر يعني. المفروض المرحله دي ما تحصلش غير في السيرف ستيج. الستات اللي عندهم بلاسينتا بريبا بالمنظر ده بيحصل لها سيبريشن في اي وقت اثناء البريجنس. فده نسميه انتي بارتر هيمورش. نزيد ما قبل الولاده. ماشي؟ والولاده احنا اتفقنا من بعد 28 اسبوع وفي ناس قالت قبل 28 اسبوع وخلاص. يعني فتره من 28 اسبوع لحد الولاده هنسميها انتي بارتر بيرجن اللي ممكن البيبي يتولد فيها ويعيش بعد الولاده. خلاص يا جماعه؟ فوجود البلاسينتا في المنطقه دي والسيبريشن بتاعها هنسميه بلاسينتا بريجا. يبقى بلاسينتا بريجا بريماتيور سيبريشن اوف ابنورمال سيتويتد بلاسينتا. في مرحلة ابنورمال برضه السيبريشن ده بيحصل معانا في الثيرد ستيج ده ممكن يحصل قبل الولادة اصلا او اثناء السكند ستيج اثناء الولادة. اي مرحلة من البريدنج في الفترة دي اثناء البريدنج او في الفيرس او السكند ستيج اوف ليبر هنسميها انتي بارتا بيوم. يبقى ان بلاسينتا بريما تم لسنتا از انفلانتد في تلوى بطار سيجمنت اند لوكيتد اوفر ذا انفلانتد انتي لوكيتد انا مختارش في السيرفس اوف ذا لوكيتد بارتا. يعني الهيد وهي نازله هتلاقي مش هتلاقي اي سكه تعدي منها نعملها لها اوبستراكشر تعملها نان جيرد هيد او مال برزنتيشن ممكن تلاقي شيب تلاقي بريتش تعمل ابنورمال برزنتيشن للدي. الاس بتاع لسنتا بريما من نص لواحد ونص في المية. الاندولوجي زي ما قلنا ممكن ما نعرفوش لكن في ناس هاي ريسك ان يحصل لها بلاسينتا بريجا. اي ست حصل لها قبل كده سكار في اليوترس واحد عمل سيتين انفكشن، واحد عمل ماوميكتومي، واحد عمل دي ان سي، واحد حصل لها اندومترايتس انفكشن لاي سبب من الاسباب تبقى عرضه ان يحصل لها ابنورمال سيلفر رياكشن، ابنورمال بلاسينتيشن، فيحصل عندها بلاسينتا يحصل لها بلاسينتيشن في اللور ترانسنجل، فتديك لحاجه اسمها بلاسينتا بريجا. كل اللي سموك ان يعمل بلاسينتا بريجا لا برضه ماتر اوف كونتروفيرسي. الكوز زي ما احنا قلنا اي سكار في الميتر الميتر ابدومالجس الست اللي حصل لها قبل كده بلاسينتا بريجا هيتعرض برضه. دايما قلت لكم قبل كده كلمه ان الاوبستريك از ا ساينس اوف ريكارنس. يعني اللي فات ما ماتش اللي فات موجود ويتعادل الامجاد. الحمد لله اللي فات كان عندي بلاسينتا بريجا اللي جاي بلاسينتا بريجا وفي الغالب اللي جاي بلاسينتا بريجا. حتى دايما في كل الامراض اللي بندرسها ريكارنس ريت يعني بريكلانسر كانت ممكن يوصل حتى 10% في الحمل الثاني. فتكرار الاحداث بتاعت الاستدرك ممكن تتكرر مع اي حمل يا جماعه. فالست عندها هيستر قبل كده ممكن يحصل لها هيستر ثاني اوف بلاستريا. انواع بلاستريا تدريجيا ليها كذا تقسيمه. في تقسيمه بانواع ميجر وماينر. ميجر وماينر على حسب بعد الايدج بتاع البلاستريا على الانترنال اوس. لو اكثر من 3 سم هتسميها ماينر بلاستريا. لو اقل من 3 سم يعني لو قلت المسافه بين الايدج بتاع البلاسينتا والانترنال اوس دي ده اقل من 3 سنتي بدنا نسميها ميزو بلاسنتا فيلا. ماشي، دي تقسيمه ميزو ومايو. في تقسيمه ثانيه اللي في النص ما هي كل اللي تطلع بس انت اللي عارفه انه في البلاسينتا يبقى ده البلاسينتا الايدج بتاع البلاسينتا عند الايدج بتاع الانترلوس ده اسمها باشا بلاسينتا فريجيا او لو لاي بلاسينتا او جريد واي بلاسينتا فريجيا. لما تعدي البلاسينتا الايدج بتاعها يعدي مثلا نص الانترلوس الكمبريت لكفر الفلسطين الروس يعني في حتة فتحة الأبلة هنسميها بارتر للتبريليا أو جريت توبلة للتبريليا. لما الفلسطين تبريليا تقفل الفلسطين الروس بالمنظر المخطورة كده هنسميها توتا فلسطين تبريليا أو ميتو فلسطين تبريليا أو فلسطين تبريليا للتبريليا. ماشي؟ كل ده تأسمال يبقى عندنا نوربا فلسطينتا لو لاي فلسطينتا برشا فلسطينتا بريليا أنت توتا فلسطينتا بريليا أو اسمه كمبريت سنترالس سنترال يعني مغطية للتنور. لما مغطيها كلها هنسميها كومبليت أو توتا بلاسينتا بريجا أو مغطية برشا اسمها برشا بلاسينتا بريجا أو كومبليت سنترال. طيب الستة تشكي منين؟ زي الحاجة اللي ماتت ونامت وصلحة مالية دي هنا حاجة بينس بليدين السبت بتاعتنا هنحفظها مش هنساها حاجة اسمها بينس كوزلس ريكارنت بليدين بيلس كوزلس ريكارنت بليدين. بيلس مفيش بين فيها لان البين بيجي مع الكونتراكشن وزي ما قلنا في الراوند برضو ان الكونتراكشن بتاع اليوتس بيحصل اول ثرو ذا بريجنسي من بدايه السكند ترمستر لحد الولاده بيحصل حاجه اسمها براكتون هيكس كونتراكشن يعني قوادات بسيطه بتحصل في الرحم عشان تنها تكون حاجه اسمها تنسنس اللي بتسهل الولاده في المستقبل. فمع ذلك ان بيحصل كونتراكشن باستمرار مع تعود الست للكونتراكشن دي البين بتاعها تولر فمش هتحس بيه. مع تكرار الكونتراكشن دي مع خاصه بلاسينتا من كل لو لاين هيحصل لها سيبريشن. هنتفق ان السيبريشن الاساسي في السيرف سكيل في النورمال ليفر بيحصل كونتراكشن وسيبريشن. نفس الكلام بيحصل كونتراكشن في الحته اللي من تحت متحركه اللي هو دان سيجمنت. عارفين يعني ايه دان سيجمنت؟ الناس ما عندهمش دبل ان اليوتر بيتكون من جزئين. اليوتر الطبيعي النان بريجنال ده السيرفكس وده البلد. الحته الجنكشن بينه دي حته اسمها الاسمر. اسمها ايه؟ الاسمر. دي طولها حوالي مثلا 0.3 سنتيمتر يعني 3 مللي مثلا. اثناء البريجنسي الاسمر ده بيتحول لحاجه اسمها لور ترانس سيجمنت. فالحمل هيقسم اليوتر حتتين، حته فوق اسمها ابر سيجمنت وحته من تحت اسمها لور سيجمنت. ليها وظيفه معينه اثناء الولاده بتعمل شده استرفاج السيرفيس استرفاج الخلايا بحيث تسهل عمليه الدايلاتيشن بعد كده. فالحته 3 من 10 بقى الحته الكبيره اتشدت او اتنطت تحت البلاسينتا. البلاسينتا زي ما قلنا دي الاستيك حاجه فايبرس تيشو فاللي بيتشد من تحتها كانه بيسلخها منه يحصل لها حاجه اسمها عمليه السلخ اسمها شيرنج ميكانيزم. اسمها ايه؟ شيرنج ميكانيزم. الشيرنج ميكانيزم ده بيلقى خلاص فينزل بالوقت. الست مع تكرار البينز دي بقت بين عاديه عكس الليفر بين. الليفر بين سترونج بين كل شيء لكن دي حاجات بسيطه انت بتلاقي بين كده وكل الستات بتحسها فمتعود عليها فمش بتحس ان دي بين فاسمها بين السبرين. انت بقى بين كل لو حصل اتاك دي اثناء الولاده وحصل سيبريشن جامد حصل اتاك جامده بليدي انت برضه بيقول فهنسميها بينكول بليدي. لكن الطبيعي بتاعها اسمها ايه؟ بينلس كورنس يعني وزاوية الكوز بتحصل لوحديها. الست اللي في امان الله نايمه ويحصل اتاك بين هي قاعده الدم شغال من غير اي سبب ما اتخبطتش في بطنها ما جالهاش ليفر بين ما حدش ضربها في مضرعه ما حصلهاش حد رجعها في الارض وحصل لها ربشه ليفر يعني في سبب من اسباب البديل اللي ممكن يحصل لها. لكن ممكن يبقى كوز يبقى هي بينلس ممكن تبقى بينكم كوزلس ممكن تبقى كوز كوز بالتروما او كوز بالانتركورس او كوز بالبيدي دكتور كده طيب من حالات زي حالات عمل بيدي وهو بيدخل بيدي في السيرفس كده ووسع سفال في الكلام عمل هو عمل بيدي الشيرنج بليس حصل اتاك اوف بليدي. ماشي؟ يبقى بينلس كوزلس ريكارد زي ما اتفقنا ان اللي هو دار السيرفس بمرحلة بتتكون باستمرار طول البريمنس من 13 لكل حد الولادة. مع ذلك ان هيحصل ده كونتراكشن بكره كونتراكشن بعد كونتراكشن بكل مرحلة هيحصل معاه جديد بدل الكهرباء. ممكن ما تبقاش الكهرباء لو حصلت اثناء غدة الخصية. يبقى دي السيمبتوم الأساسية عشان اشخص من غير ما مد ايدي عينه وانا مغمض كده ويتكلموني في التليفون يا دكتور انا عندي بينلس كوزس الكارنت بليدي برافو عليك عندي جراسيتا بليدي يطلع مستشفى ماشي. يبقى نحط الكلمتين دول في مختلف كوزس بينلس الكارنت بليدي لان في موضوع تاني المحاضره اللي فاتت معاده بطء حوالي 21/4 موضوع في نفس اليوم هيدوك الدكتور حسام حاجه اسمها ابرابش بلاسينتا ان البلاسينتا في مكانها الطبيعي بس حصل لها تيبريشن بدري. لكن لما تكون بلاسينتا في مكان غير طبيعي هنسميها بلاسينتا بنيه. لكن لما يحصل سيبريشن في المكان الطبيعي هنسميها ابراش بلاسينتا. الابراش بلاسينتا عكس بلاسينتا بنيه. ده كوزس ده كوز ده بيرلس ده بيرفول ده ريكارد دي مش ريكارد. العين اما هتقوم اما هتموت خلصنا عند العين هتموت مش فارق ربنا يسهلها لك. اللي عاوز يشوف ابراش بلاسينتا يطلع يشوف في حاله خلاص. المانيفستيشن بتاعتنا العينه هتشكي من ايه؟ هتشكي من بليدنج. السيمبتوم بتاعتها هي السايز كميه البليدنج بتساوي كميه الانيميا الموجوده عندها. ممكن لو سيفير اتاك بلاسينتا بريدا اتاك على البليدنج جامده احسن سيفير انيميا ممكن عينها تشك ممكن تموت فعلا. او لو في مايند اتاك احسن ده اتاك كارد او هايبوتكشن ممكن يبقى ليك الركب والبنكار. هشخصها ازاي بلاسينتا بريدا؟ زي ما اتفقنا ايدينا ورجلينا مين؟ الارض سوا. جايلك العينة الاستقبال انت كدكتور حقني ده زي ما حصل اتاك وبليد الجامده دي تعالى بسرعه عشان اطلع سريك هات جوان جوان حط ايدك يا عم حط ايده نزل بلاك نوت والعينه متت ورا الحصر. اي عيانه او عيان عند اتاك وبليد نو بي بي نو بي بي اي عيانه انت برضه بيرمش نو بي بي اكسبت افتر اكسبلوجن اوف بلاستيك ماشي. دي الرساله الثانيه اللي انا طالعها من المحاضره. اول رساله لشخصت ازاي بيلس كوردس الكار اشخصها ازاي قبل ما ادي عليها قبل ما اعمل بي بي اعمل الترا ساوند عشان اتاكد دي مش بلاسينتا بريدا. لو لقيتها بلاسينتا بريدا اوعى تشوف ايدك عليها. لو عملت بي بي الاتاك هتزيد هتزود المشكله بتاعتك. امال انت اعمل بي بي اقول لك اخر المحاضره لكن عشان اشخصها نو بي بي خلاص يا جماعه اشخصها بالالترا ساوند. واحنا بنعرف بالبلاسينتا بالارض ساوند لها مصدر معين نقدر نحدد المسافه بينها وبين السن الروس او دي بلاسينتا بريبا او بلاسينتا بريبا. احيانا ممكن ما اعرفش او ما عنديش ارض ساوند بس عندي مثلا ام ار اي طبعا صعب يعني فممكن اعملها ام ار اي. لو واحد شاك في التشخيص بتاعه الام ار اي هيعمل بروبر لوكاليزيشن للبلاسينتا. البلاسينتا بريدا طبعا لها تاثير على البيبي. البليدنج ده من البلاسينتا يعني البليدنج ده بتاع الام بتاع البيبي فالبيبي ممكن يحصل له ايوب في او يحصل له تشد في الارض اللي بيحصل عنده تاك كارد او كده برد كارد لحد ما يحدث له يموت. فلو في الملاحظه بتاعت في الكشف بتاعت لازم اخد بالي من البيبي ان ليها ماتنا الافيف وفيتا الافيف. فيتا الافيف ممكن تحصل معاه ايوب في او بريدا او تاك كارد. شوف تدلك على النت الفجر الاكزامينشن سيلتر يوز رير يوز ما استخدمش ابدا الا في حالات بسيطه جدا. وانا داخل ادخلها وقت العمليه اولدها مثلا يقول لك ابقى افحص الكلاب واولادها والدها خلاص بقى عملت سيريال انفكشن يقول لك لا استنى ما تمدش ايدك غير لما تعقم واحد ثاني بيتعقم وتيجي ثاني شغال ماسك المشط انا افتح ولا استنى لما افحص يفحص كده لا خلاص عايز ينزل لا افتح تك على الله استنى هفتح. خد بالكم يبقى عشان اعمل بي بي في عينه بلاسينتا بريدا لازم اعملها في السيتر في وقت العمليات ومحضر الدم وكل الطقم النبطيه معايا طقمين طقم هيولد الطبيعي وطقم يعمل سيزارين. الطقم الطبيعي بيفحص عشان يحدد اذا كانت تولد طبيعي ولا لا والطقم اللي شغال هو ماسك المشط واحد ماسك المشط بسرعه هفتح ماشي. يبقى متخيل الموقف ان الغابه تسعة سنين انفكشن بس لو واحد طلع ان يولدها طبيعي وده مش هتحصل خلاص الكلام ده انتهى. كان كتب زمان الكلام ده في الكتب لكن دلوقتي ما عندهاش الكلام ده خالص. واحدة بلاسينتا بريدا في الغالب بتعمل سيزيريا خلاص. ايه الديفيشنال ديجنوز بليدنج انت بقى اللي هو كذا حاجه حاجات الريد بلاسينتا وحاجات ما لهاش علاقه بلاسينتا. الريد بلاسينتا بلاسينتا بريدا او ابرابش بلاسينتا ودي ابرابش بلاسينتا انا هاخدها بعدين مع دكتور حساب يوم 26/4 تقريبا واتعرف واحد. وان البلاسينتا نورمال سيتويتد في مكانها بس حصل لها سيبريشن بالغ. واخد بالكم؟ السبب الثاني حاجه اسمها بازا بريد، يعني اسمها ايه؟ بازا بريد يعني الكورد بلانتد في الممبرين، يعني البلاسينتا مكانها الطبيعي هنا كده والكورد بدا بيبقى البلانت ديت يبقى البلانت في حته دي دي البلانت المعديه حاجه نورمال الاهل. فممكن يحصل البلاد بيز ده يحترقش البلد، ما دام احترقش البلد البلاد بيز هيتفك والبلاد ده امبلايبل بيز يعني من البيت، فينزل دم بسيط حاله نادره جدا على فكره اسمها فازا بريج. اسمها ايه؟ فازا بريج. ممكن تسد تعرف 10 سم بلاد بس 10 سم بلاد بالنسبه للبيبي هيعمل سيفير تاكي كارديا، ممكن يعمل له في الاخر بقى بلاد كارديا قبل ما يموت لان الدم ده ميلي فيتا، لكن الدم بتاع البلاسينتا مسد شويه هو وشويه بيبي، فمش هيقطع البيبي زي ما هيقطع الفازا بريج. فلو لقيت كميه الدم اللي ده بسيطه والسيفير اكتف سيفير فيتا الستريس يبقى في الغالب ايه؟ فازا بريج. واحيانا مع الفحص ممكن ودي نادر جدا يعني ان انا احس الكورد بتاع البيبي معدي المنطقه دي او ضغط بيبي بتاع البيبي احسها. لكن ممكن على طول مش هننسى المعلومه دي ان اي انتي بارتر هيموج كونسيدر بلاسينتا بريديا انتل بلوم اذروايز. خلاص؟ اي انتي بارتر هيموج عباره عن ايه؟ بلاسينتا بريديا انتل بلوم اذروايز. ديفرنشال دايجنوز تاني ممكن يكون البريدنج جاي من السيربس، ست عندها سيرفايكال كاسترومو وبيت بريمنت، ست عندها سيرفايكال اوروجن، ست حصل لها ربشه اليوترس حصل لها بريدنج، ست حصل لها سيرفايكال كروما حصل لها بريدنج، ست عندها فاجينال فير وحصل لها بريدنج، ست عملت اكسن وحصل لها بريدنج من جدها تراك. ده كل اسباب من اسباب الانتي بارتر هيموج، لكن اشهر سبب هو البلاسينتا الكل خاصه بلاسينتا بريديا. عملناها السيتريك دايما على حسب الاتاك اوف بليدنج. اي بليدنج في الاوبستريك كده في ست هطبطب عليها نام يا ست وتغطى ربنا يسهلك لحد ما تفتكر، وفي ست تاخدها نجري كلنا نشيل ايدي يلا بسرعه يلا بسرعه العمليه بسرعه. ماشي؟ على حسب ايه؟ حسب كميه البليدنج. لو لايف ثريتنج بليدنج سيفير بليدنج لازم اعمل ترمينيشن خلصنا. لو في مايلد بليدنج والست لسه بريتير مثلا 28 اسبوع 32 اسبوع ممكن استنى عليها اسبوعين ثلاثه اربعه، كل ما اقعد فتره اطول كل ما بيكون افضل بعكس ما انزله بدري. لكن لو اي اتاك اوف سيفير فاجينال بليدنج ات اني تايم اثناء بريمنس لازم اعمل ترمينيشن. لكن لو الاتاك مايلد اتاك كان في مانج كونزرف يعني اريحها لازم تاخد بيدريس هوسبيتاليزيشن وحاجات تقلل البرامس الهيمس كونتراكشن. انت فاهم الفكره ايه؟ ان بيحصل شيرنج البلاسينتا من اللور تنتجن. طب انا هدي الكونتكشن اللي بتحصل ممكن ده مايلد بروكوليسيس. بروكوليسيس يعني ادويه بتمنع الميثان كونتراكشن. ده بعض الادويه بسيطه كده بتخلي الميثان كونتراكتيفيتي تقل شويه تحس يقلل الاتاك بتاع الجيني. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على الكونتكت بلاننج يعني العيانه مايلد اتاك وبدلنا في جيني هتعامل معاها اكسبكتنتلي يعني انا هصبر عليها شويه فاعمل لها ازاي؟ بيد ريسك هوسبيتاليزيشن وده مايلد بروكوليسيس وديها حاجه تنهانس اللاند ماتيوريتي على اساس ان بكره بعده هيحصل لها اتاك ثانيه هتخاف اولدها. واخد بالكم يا جماعه؟ فده حاجه زي لسه بيساتون ينهانس اللاند ماتيوريتي وبيحسن تكوين السيرفكت عند السيرفكت. لكن لو عيانه سيفير اتاك وبدلنا في جيني لازم اعمل لها ايه؟ ترمينيشن immediately. الترميشن بتاعنا ده بيختلف يا ترى دي بلو لاين بلاسينتا بس يعني بلاسينتا الليج بتاعها عند اللور لينس عند الانترنال روت يعني لو فتح الانترنال روت ممكن ست نورمال هي دي الحاله الوحيده اللي ممكن اولدها نورمال اللي هي جريد 1 بلاسينتا بريد اللي هي لو لاين بلاسينتا بريد ماشي؟ اللي ممكن الهيد تعدي وخلاص. لكن لو اي درجه من درجات البلاسينتا بريد الثانيه سواء بارشل او كومبليت بلاسينتا بريد هعملها ترميشن باي سيفير انفكشن. خلاص يا جماعه؟ في حاجه ثانيه ممكن تستغل بقى في الامتحان خاصه مع الناس اللي قدام حاجه اسمها ايه؟ دينجرس بلاسينتا بريديا. اسمها ايه؟ دينجرس بلاسينتا بريديا. هي نو لايك بلاسينتا بريديا بس بوستيريور بس ايه؟ بوستيريور. لو قدام بلاسينتا قدامها البلاذر وشحتها الكمبريشن لكن لو ورا البلاسينتا البيبي راس البيبي هتعمل كمبريشن على البلاسينتا اجنس السكر حاجه ناشفه فكان اللي بيقفل الغلطه بلاذر فما يحصل اكيوت فيتال ستريس ممكن البيبي يموت بدون بريديا. ده هنسميها ايه؟ دينجرس بلاسينتا بريديا. دي برضه الترمينيشن بتاعها بايس بريديا. دينجرس بلاسينتا بريديا. لو بلسنتا انجلانتك بستيرولي هيحصل كومبريشن بين البول الوارس بتاع البيني والبول الوارس بتاع البنتس وارتكر حصل عليها كومبريشن زي ما يكون حصل لها كورت كومبريشن قفلنا بلفة بلا راح بيو فدول شو بيحصلوا ايو في دي انت وكانت تكلس دي مش هوددها نورمال عمل لها سيزيريا انفكشن لكن لو بلو لايك بلسنتا بريجي انتيرولي ممكن اللاو بجانا دليبر هي دي اللي حصة في العمليات واحد نفس المباشر يدو كتفل على الفتح واحد بيبحث من تحت بيدو كتفل على البحث ماشي يا جماعة يلا حتى ليه ما التحق دي الانديكيشن بتاع سيزيريا انفكشن وغالب معظم حالات البلاسينتا بريكا هتعمل سيزيريا انفكشن في مشكله في البلاسينتا بريكا حاجه اسمها بلاسينتا بريكا احنا اتفقنا ان الريسك فاكتور لتكوين البلاسينتا بريكا لما يكون بلانت على الاسكار بتاع اليوترس يعني واحدة عاملة سيزيريا سيكشن قبل كده والبلاسينتا جات البلانت على اللور دان سيجمنت المكان اللي الفتحة اللي احنا بنفتحها المكان ده مفيش ديسيدوا مفيش ديسيدوا فيه او حاجة اسمها بلاسينتايتس يعني انتهاك منطقة الديسيدوا او الديسيدوا ندخل فورم فيحصل انفيجن للكولونيك فلاي جوه اليوترين وول يعمل حاجة اسمها بلاسينتا اكريتا او ان اكريتا او غير كريتا يعني بلاسينتا ممكن تطلع في البروتينية الكافيري يحصل انفيجن زيادة دي حالة خطيرة جدا جدا والعيان ممكن تموت هرمون بريدنج هيحصل اكيد لان مش هقدر اعمل ستيميليشن للبلاسينتا في الغالب العيان دي ممكن تحس ان انا ممكن اعملها هيستريكتومي لا بلاسينتا اكريتا او لو ما قدرتش اعمل ستيميليشن للبلاسينتا وحط معايا استاب بريدنج جامده هضطر اشيل اليوترس من البلاسينتا كلام بيتقال واتعمل يعني ان ممكن بلاسينتا اكريتا يتسيبوا بلاسينتا جوه اليوترس يقفلوا عليها طالما ما حصلش بيه وبعد كده يبدأ ميزوتريكسين ويحصل لها نكروز او سيباريشا في خلال شهرين ثلاثه بعد بس ده كلام الغالب عنها يجي لها بعد كده انفكشن سكند مشكلات نمول وهتتفتح ونعملها ستريكتومي لكن بس لو حد قال لكم الكلمه دي وبعت لنا برضه زي لكم ان ممكن بسيطه الاجريشا لما قدرت اشكلها ممكن بسيبها او اعمل بشر نمول واسيب الباقي واديها انتروز واديها ميزوتريكسين ماشي؟ ايه اللي تاني؟ البجانة دليفري في الحالات اللي هي لو لايك بلاسينتا بريجا انتيرولي او لما يكون مايل لاتاك والبلاسينتا والهيدا عدل البلاسينتا يعني مو مايل بلاسينتا بريجا شكرا